السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: باب العدل بين الأولاد في العطية. الحديث 87 بعد 200 عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: فصدق علي أبي ببعض ماله، فقالت أمي عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى يشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: فانطلق أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فرجع أبي فرد تلك الصدقة. وفي لفظ قال: فلا تشهدني إذن فإني لا أشهد على جور. وفي لفظ: فأشهد على هذا غيري. هذا الحديث في الصحيحين وفي السنن عن النعمان ابن بشير رضي الله عنهما، فهو صحابي وأبوه صحابي رضي الله عنهما. هو ولد في السنة الثانية من الهجرة، توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 8 سنين. وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث، فهو من صغار الصحابة رضي الله عنهم، ومن قادة الفتح والأمراء في عهد الخلفاء رضي الله عنه. يقول رضي الله عنه: تصدق علي أبي ببعض ماله، يعني أعطاني شيئا من ماله. ورد في بعض الآثار أنه غلام يعني رقيق، وفي بعض الآثار أنه بكر يعني بعير. المهم أنه أعطاه شيئا من ماله تمييزا له عن سائر ولده. فقالت أمي عمرة بنت رواحة رضي الله عنها، هي أخت عبد الله ابن رواحة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد القادة والشاعر في الإسلام رضي الله عنه وأرضاه. قالت أمي عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى يشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي محتمل أنها تريد توثيق هذه الصدقة وهذه العطية بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومحتمل أنها تريد اطلاع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ الحكم الشرعي منه، هل يقر هذه الصدقة أم لا يقرها. لا أرضى حتى يشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الولد صغير، لأن إذا عرفنا أنه ولد في السنة الثانية من الهجرة، والرسول عليه الصلاة والسلام توفي وعمره 8 سنوات، هذه العطية لا يدرى كم بينها وبين وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن الرسول توفي وعمر عبد النعمان عمره 8 سنوات رضي الله عنه. فانطلق أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي، يعني ليشهده ليشهد على أن بشير بن سعد رضي الله عنه أعطى ابنه هذه العطية. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفعلت هذا بولدك كلهم؟ يؤخذ من هذا أن الرجل إذا طلب لشهادة أن يتأكد من صحة هذه الشهادة والمشهود عليه، حتى لا يشهد على جور أو يشهد على محرم أو يشهد على إثم، فيتأكد. ولهذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم الشاهدين في الربا، وهما لم يأكلا شيئا لكنهما أعانا على تثبيت هذا العقد بالإثم والعدوان، عقد إثم وعدوان أعانا على تثبيته وتأكيده. فلعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الربا خمسة: آكله وموكله وشاهديه وكاتبه. فالمسلم إذا طلب منه الشهادة على أمر من الأمور ينظر هل هو يشهد شهادة حق يؤجر عليها، أم يشهد على جور أو إثم أو باطل أو نكاح فاسد أو نكاح باطل. يتأكد. طلب منه الشهادة على هذا العقد، ليس المراد مجرد سماع ثم يوقع، أو الشهادة على عقد هذا النكاح، ينظر هل العاقد هو وليها، ولي المرأة، وهل المعقود له حاضر أم وكيله الشرعي، وهل المعقود عليها موافقة على هذا الزواج أم مكرهة ونحو ذلك، وهل في هذا الزواج شغار مبادلة بين امرأة وامرأة. يتأكد. كذلك إذا طلب منه الشهادة على بيع ينظر هل هذا البيع بيع صحيح فيشهد عليه، إن كان بيع فاسد أو باطل يقول لا ما أشهد، إن شك في الأمر يتوقف يقول ما أشهد إلا على شيء أعلم أنه عقد صحيح، ما أشهد على شهادة في عقد باطل أو فاسد أو فيه اختلاف أو فيه خديعة أو فيه ربا. يتوقف. فالنبي صلى الله عليه وسلم يسأل بشير والد النعمان يقول له: أفعلت هذا بولدك كلهم؟ هل أعطيتهم مثل ما أعطيت النعمان؟ فنعم. وهذا صدوق قال لا، هذا أعطيت للنعمان خاصة ميزه، إما لرغبة أمه أو لنحو ذلك لأمر من الأمور. قال لا ما أعطيتهم، ويدل على أن له أولاد غير النعمان، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعرفهم. فقال: أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال لا. فجاء الحكم الشرعي من النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: أفعلت هذا بولدك، يعني أولادك، والمراد بهم الذكور والإناث، لأن كلمة الأولاد تشمل الذكور والإناث لقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم. والأبناء للذكور خاصة، والبنات للذكور للإناث خاصة، والأولاد يشمل الذكور والإناث. قال اتقوا الله، دل على أن إعطاء البعض دون البعض ينافي تقوى الله، يعني معصية. اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، فالعدل بين الأولاد من تقوى الله، وتمييز بعض الأولاد دون بعض بشيء ما لغير مبرر شرعي يعتبر منافي لتقوى الله أو منقص لتقوى الله. اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. يقول النعمان فرجع أبي فرد تلك الصدقة، يعني استردها ولم يجعلها لي. وبهذا مسارعة الصحابة رضي الله عنهم إلى امتثال ما يسمعونه من النبي صلى الله عليه وسلم، والبعد عما ينافي تقوى الله. ما ذهب ليشهد غير النبي صلى الله عليه وسلم، لا، ما دام النبي صلى الله عليه وسلم قال له هذا القول رد الصدقة، ويكون في عذر أمام زوجته. أم النعمان ترضى ما دام النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. وفي لفظ، يعني في بعض ألفاظ الحديث، فلا تشهدني إذن، ما دام ما سويت بين أولادك وما فعلت هذا لولدك كلهم، فلا تشهدني إذن، يعني لا أشهد أنا، يقول الرسول لا أشهد، فإني لا أشهد على جور. ظن أن دل هذا على أن إعطاء بعض الأولاد دون بعض جور، والجور الميل عن الحق. فإني لا أشهد على جور. وفي لفظ فأشهد على هذا غيري، هذا زجر، ليس إباحة، ليس معنى هذا أنه يقول أنا لا أشهد لكن اذهب إلى فلان وأشهده، لا، يقول هذا جور فلا تشهدني، فلا أشهد على جور، أشهد على هذا غيري، هذا زجر. ولهذا لو فهم بشير بن سعد رضي الله عنه، لو فهم الإباحة في شهادة غير النبي صلى الله عليه وسلم لذهب ليشهد غير النبي، لكنه لما سمع هذا الكلام بادر ورد تلك الصدقة. فهذا الحديث العظيم فيه توجيه للآباء والأمهات في العدل بين الأولاد في كل شيء. وأن عدم العدل يسبب قطيعة الرحم ويسبب العقوق، فقد يميز الوالد بعض ولده فيعقه الأولاد الآخرون فيكون هو السبب في هذا فيأثم بذلك، لأنه ميز بعض الولد على بعض وتحمل إثم عقوق الأولاد الآخرين. فهذا توجيه كريم للآباء والأمهات فيما يصلح الأولاد ويكون سببا في صلاحهم وفي برهم بوالديهم، لأن المرأة إذا ميز بعض ولده على بعض غضب المفضل عليهم وعقوا أباهم وأبغضوا أخاهم أو إخوانهم المميزين عليهم، حسدوهم وأبغضوهم وتلمسوا لهم الهفوات والزلات وصار بينهم نفرة وقطيعة رحم وجمعوا بين العقوق وقطيعة الرحم وخراب البيوت والصلة بين الأسرة الواحدة. كما أن هذا الحديث دل على أن الوالد إذا أعطى بعض ولده شيء وأعطاه بالفعل أن له استرجاعه، إذا علم الحق والصواب يسترجعه أو يعطي الآخرين مثل ما أعطى هذا، وهذا والله أعلم فيما يبقى ويتمول ويعتبر تفضيل، وأما ما يعتبر من الضروري ومن النفقة فكل ولد يعطى على حسبه. فمثلا هذا الولد يحتاج إلى نفقة في الشهر 100 ريال، بينما الصغير لا يحتاج إلى نفقة إلا 10 أريل أو نحو ذلك مثلا. هذا يدرس في الجامعة مثلا ويحتاج إلى لوازم، بينما الصغير عند أمه في البيت ما يحتاج إلى شيء، فلا يلزم إذا أعطى ابنه الطالب في الجامعة أن يعطي الصغير مثله، لأن هذا من باب النفقة. كذلك موضوع التزويج، الابن الكبير في حاجة إلى الزواج وهو غير قادر على أن يزوج نفسه يزوجه أبوه، ولا يلزم أن يعطي الولد الصغير الذي في البيت مثل النفقة التي أعطى أخاه في حال تزويجه. زوج هذا الولد الكبير مثلا ب30,000 ريال، يقول يعطي الصغير مثله؟ لا، لأن هذا احتاج إلى ذلك وهذا إلى الآن ما احتاج. فإذا احتاج الصغير وكبر فيلزم أن يسويه بإخوانه، مثلا زوج 5 من أولاده مثلا ثم 6 و7 و8 وصلوا إلى حد الزواج فتوقف، نقول ما يجوز له لأنه زوج الأوائل فيزوج الآخرين إلا في حال عجزه، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. مثلا ميز بعض ولده لكون هذا الولد كبير ومتفرغ لطلب العلم وعنده أولاد يحتاج إلى نفقة فيساعد في النفقة، والآخر أو الآخرون مثلا يتكسبون ويشتغلون لأنفسهم، فأعطى الولد الكبير مثلا من أجل تفرغه لطلب العلم، أو قال مثلا لأولاده من يحفظ القرآن أعطيه كذا وكذا، فحفظ 3 منهم ولم يحفظ 5 منهم مثلا، فميز 3 من أجل الحفظ فلا بأس بذلك. أو كان بعضهم معاق أو مريض أو في حال حاجة وفقر والآخرون يستطيعون القيام بأنفسهم، فلا يلزمه أن يسوي في هذه الحال. أو مثلا أعطى بعضهم من باب المكافأة له على أمر ما، كان يكون هذا الولد يشتغل معه في دكانه أو في تجارته أو في سيارته، وما يكتسب من شيء يسلمه لأبيه، بينما الآخرون يكتسبون لأنفسهم. فيميز هذا الولد الذي اكتسب له ويعطيه شيئا مقابل عمله معه. وهكذا إذا كان هناك مبرر شرعي فلا بأس بتفضيل هذا، أو لتقواه وصلاحه والآخر فاسق، فميز هذا لصلاحه واستقامته واشتغاله بطلب العلم والعبادة وبره بوالديه، وحرم الآخر لأنه فاسق يقع في المعصية ويقول ربما لو أعطيته مبلغ من المال يستعين به على معصية الله، أو يشرب به الخمر، أو يسافر به للخارج للإفساد والفسق فلا يعطيه. وهذا كله في حال الصحة، وأما في حال المرض فلا يجوز أن يعطي بعض ولده حتى وإن كان لصلاحه أو نحو ذلك، لأن العطية في المرض في مرض الموت تعتبر في حكم الوصية، وقد قال عليه الصلاة والسلام لا وصية لوارث. ثم هل هذه التسوية بين الأولاد واجبة وتفضيل بعضهم على بعض محرم، أم أن هذا التسوية مستحبة وتفضيل بعضهم على بعض مكروه؟ قولان للعلماء رحمهم الله. الأئمة الثلاثة يقولون التسوية ليست بواجبة وجوب، وتفضيل بعضهم على بعض مكروه وليس بمحرم، سوى الإمام أحمد رحمه الله فيقول التسوية واجبة والتفضيل محرم، لأن الإمام أحمد رحمه الله وقاف عند نصوص الكتاب والسنة، فيقول الإعطاء محرم، لأنه لو لم يكن محرم لا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بشير بهذا، وإنما زجره بهذا الزجر، قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، وقال لا تشهدني فإني لا أشهد على جور، وقال أشهد على هذا غيري، من باب الزجر. ثم هل العطاء هذا يكون للذكر والأنثى سواء، أم يعطى للذكر مثل حظ الأنثيين كما قسم الله جل وعلا الميراث بينهم هكذا؟ قولان للعلماء. الأئمة الثلاثة رحمهم الله ورواية عن الإمام أحمد يقول يعطون سواء الذكر والأنثى، أعطيت الذكر مثلا 100 ريال 1000 ريال 10,000 ريال تعطي الأنثى مثله، هذا إذا كان شيء زائد عن النفقة. أما إذا كان الولد عندك في البيت وفي حاجة إلى الإنفاق عليه، والبنت متزوجة ينفق عليها زوجها، فلا، هذا في باب النفقة ما يلزم، أن لما دام البنت ينفق عليها زوجها. لكن إذا كان شيء يبقى، مثلا أعطيت الولد قطعة أرض ليعمر عليها مسكن، المسكن شيء يبقى، فما تعطي الولد الذكر قطعة أرض وتحرم البنت، هل تسوي بينهم كما دل عليه لفظ الحديث اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم؟ اعدلوا يعني سووا بينهم. قال بهذا الأئمة الثلاثة ورواية عن الإمام أحمد قالوا إنه يعطون عطاء متساويا. الرواية الثانية عن الإمام أحمد وهي مشهورة أنهم يعطون على حسب الميراث، يقول نقيس حال الحياة على حال الممات قسمة الله جل وعلا، لأن الله قسم بين الأولاد في حال الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين، فنعطي الأولاد في حال الحياة للذكر مثل حظ الأنثيين، لأن الولد عليه التزامات، والله جل وعلا حينما جعل له نصيب أنثيين لما عليه من الالتزامات، لأن الذكر ينفق على نفسه وربما ينفق على أولاد وربما ينفق على أم وربما ينفق على إخوان وأخوات صغار، والبنت ينفق عليها أبوها أو ينفق عليها أخوها أو ينفق عليها زوجها أو ينفق عليها ولدها، يعني الغالب أنها تكون مكفولة. الولد معرض للخسارة والربح والديون ونحو ذلك، والبنت تسلم غالبا من كثير من الأمور، هي حاجة إلى نفقتها الخاصة ويتولى هذا غالبا غيرها. فلذا ميز الله جل وعلا وهو الحكيم العليم بمصالح عباده جعل للذكر مثل حظ الأنثيين. قال الإمام أحمد في الرواية الأخرى: العطية في حال الصحة تكون مثل قسمة الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين، لأنه إذا لم يكن على هذا الشكل قد يتخذها بعض الناس حيلة للتسوية بين الذكر والأنثى فيما يبقى وفي الميراث مثلا، كان يكون في قرب نهاية أجله مثلا يقسم ما بين يديه، يعطي البنت 100 ويعطي الولد 100، فيكون تحيل على تسوية بين الذكر والأنثى ولا يبقي شيئا بعد الممات. عند القطع أراضي مثلا أعطى هذه قطعة والولد قطعة وجعلهم متساويين، لأنه يقول هذه عطية في حال الحياة. ربما يتخذها بعض الناس حيلة للتدخل في قسمة الله جل وعلا، فلعل تفضيل الذكر على الأنثى في حال الحياة أولى قياسا على حالة الميراث. بسم الله اقرأ. المعنى الإجمالي: ذكر النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن أباه خصه بصدقة من بعض ماله، فأرادت أمه أن توثقها بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ طلبت من أبيه أن يشهد النبي صلى الله عليه وسلم عليها. فلما أتى به أبوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليتحمل الشهادة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتصدقت مثل هذه الصدقة على ولدك كلهم؟ قال: لا. لأن هذا كثير ما يحصل من بعض الآباء، يمنح الصغير دون الكبار، أحيانا يمنحه مثلا بناء على رغبة أمه أو لإرضاء أمه أو لأن أمه عنده في البيت، بينما الكبار أمهم متوفية أو مطلقة أو مفارقة أو كبيرة في السن لا يبالي بها. وأحيانا العكس، يميز الكبار مثلا لأنهم في حاجة إلى أموال، يشتغلون بتجارة أو عقار أو يعمرون أو كذا، ويحرم الصغار، فشرع صلى الله عليه وسلم التسوية بينهم صغارا وكبارا فيما يتمول ويبقى. نعم. وبما أن تخصيص بعض الأولاد دون بعض أو تفضيل بعضهم على بعض عمل مناف للتقوى، وأنه من الجور والظلم لما فيه من المفاسد، إذ يسبب قطيعة المفضل عليهم لأبيهم وابتعادهم عنه، ويسبب عداوتهم وبغضهم لإخوانهم المفضلين. لا لما كانت هذه بعض مفاسده قال النبي صلى الله عليه وسلم له: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ولا تشهدني على جور وظلم. ووبخه ونفره عن هذا الفعل بقوله: أشهد على هذا غيري. فما كان من بشير رضي الله عنه إلا أن رجع بتلك الصدقة كعادتهم في الوقوف عند حدود الله تعالى. اختلاف العلماء: أجمع العلماء على مشروعية التسوية بين الأولاد في الهبة. انتبه، هذا التعبير حسن، يقول أجمع العلماء على مشروعية التسوية، هذا لا إشكال فيه، لكن هل تفضيل بعضهم على بعض محرم أو مكروه؟ هذا في تفصيل. أما الإجماع على حسن التسوية، على مشروعية التسوية، كلمة مشروعية لا يدل على تحريم، لا يدل على تأكيد، لا وجوب ولا استحباب، يعني عام، قال دل على مشروعية هذا، وهذا بالاتفاق إن جميع العلماء رحمهم الله يقولون يشرع التسوية، لكن بعضهم يقول يحرم التفضيل وبعضهم يقول يكره التفضيل. للأب مثلا أن يسوي بين ولديه الصغيرين في القبلة، ما يقبل واحد ويترك الآخر لأنه يتأثر، وإن كان صغير وإن كان عمره أشهر ما كمل سنة، إذا رأى والده يعطف على أخيه مثلا من امرأة ويتركه، أو أمهم واحدة حتى وإن كانت أمهم واحدة يفضل ابن سنة على ابن سنتين أو العكس مثلا، فالأفضل أن يسوي بينهم في كل شيء، حتى في القبلة إذا قبل الصغير يقبل الآخر، وإذا أمر أحدهما بشيء يحاول أن يأمر الآخر مثله، ما يقول أبي يأمر فلان وأنا ما يأمرني، وإذا كلف أحدهم بشيء يكلف الآخر مثله، حتى لا يقول المكلف مثلا أبي يكلفني وكل شيء تعب يوجهه لي، وإذا كان شيء هديه لكذا يعطيه لأخي الآخر، فيحاول أن يسوي بينهم في كل شيء، الشيء الذي فيه تكليف يسوي بينهم، الشيء الذي فيه تفضيل يسوي بينهم، الشيء الذي يستشعر منه الصغير إهانة له يسوي بينه وبين أخيه، الذي يستشعر منه تفضيل أخيه عليه يسوي بينهم، لأنه أحيانا يتصرف الأب تصرف المأمور يستشعر بالإهانة يقول أنا المستخدم، وغير المأمور يستشعر يقول أنا ما لي قيمة عند أبي ولا ينظر إلي ولا يأمرني بشيء، فيكون في جانب الاثنين ضرر، المأمور يقول أنا اللي يكلف بالأشياء، أنا الذي يأمرني أبي دائما افعل وافعل وهكذا، وغير المأمور يتمنى أن يؤمر يقول أبي ما يأمرني بشيء، ما يأمر إلا فلان وأنا ما يأمرني بشيء، فيتأثر هذا ويتأثر هذا، فالأولى أن يكون الأمر للإثنين والنهي للإثنين والتفضيل للإثنين أو الأكثر مثلا، وإذا أمر واحدا بشيء يأمر الآخر بمثله، ولو لم يكن هناك حاجة لكن لأجل سل ما في نفسه لا يكون في نفسه شيء. نعم. لما في ذلك من العدل وإشعارهم جميعا بالمودة وتصفية قلوبهم وإبعاد البغض والحقد والحسد عنهم. ولكن اختلف العلماء في وجوب المساواة بينهم في الهبة، يعني الهبة أو الصدقة أو العطية كل واحد. نعم. فذهب الإمام أحمد والبخاري وإسحاق والثوري وجماعة إلى وجوبها وتحريم التفضيل بينهم. هؤلاء أهل الحديث أكثر. نعم. أو تخصيص بعضهم دون بعض أخذا بظاهر الحديث. نعم. وذهب الجمهور إلى أنها مستحبة فقط، وقال الجمهور معناه الأكثر. نعم. وأطال الاعتذار عن هذا الحديث بما لا مقنع فيه، يقول ما يقنع اعتذارهم عن ظاهر الحديث لا يقنع، فالأولى الأخذ بالحديث لأنه نص الرسول عليه الصلاة والسلام. فكيف الرسول يقول اتقوا الله واعدله لا تشهدني على جور، هذا جور ونقول مكروه؟ لا، نأخذ من نص الحديث لا تشهدني على جور، هذا جور. فمثلا إذا جاء الرجل إلى كاتب العدل من أجل أن يفرغ أرضا أو بيتا أو كذا باسم بعض ولده، يسأله كاتب العدل يقول هل أعطيت أولادك الآخرين؟ ونظرا لكون مثلا الصدق قد يكون قليل أو معدوم عند بعض الناس، يقول نعم أعطيتهم وما أعطاهم، فيقول أحضرهم إلي. فكاتب العدل يجب عليه أن يحتاط، لأن وكذلك أي كاتب يريد أن يكتب إقرار من الأب على أن لفلان كذا الأرض الفلانية أو البيت أو السيارة أو كذا أو كذا، يقول هل أعطيت الآخرين مثلهم؟ فإن قال نعم يقول أحضرهم عندي، وإن قال لا قال ما أكتب، ما يجوز لي أن أكتب وأنت لا يجوز لك أن تعطي. فيحتاط حتى لا يوثق شيئا محرما. نعم. والحق الذي لا شك فيه وجوب المساواة لظاهر الحديث ولما فيه من المصالح وما في ضده من المضار. ضده الذي هو عدم العدل وعدم التسوية. نعم. كما أن ظاهر الحديث التسوية بين الذكر والأنثى لقوله لبشير سوي بينهم، وهو قول الجمهور ومنهم الأئمة الثلاثة، ورواية عن الإمام أحمد اختارها من أصحابه ابن عقيل والحارثي. وأما المشهور من مذهب الإمام أحمد فهو أن يقسم بينهم على قدر إرثهم للذكر مثل حظ الأنثيين، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. ولعل هذا أولى والله أعلم، لئلا يكون حيلة على قسمة الميراث على غير ما أمر الله جل وعلا. نعم. فائدة: ذكر وجوب العدل بين الأولاد في الهبة وتحريم التخصيص أو التفضيل ما لم يكن ثم سبب موجب لذلك. ما لم يكن سبب موجب، أما إذا كان هناك سبب موجب فلا بأس، مثل عطية أبي بكر الصديق رضي الله عنه لعائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، فقد أعطاها رضي الله عنه جذاذ 20 وسقا من تمر لأنها أم المؤمنين، ولأنها متولية الإنفاق على نفسها، ولأنها يأتيها من الناس ما لا يأتي غيرها، يأتيها ويرتادها أناس يأخذون عنها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولها فضل، فأعطاها جذاذ 20 وسق في حال حياته وصحته، لكنها تأخرت ما استلمتها حتى مرض رضي الله عنه. حينما مرض وشعر بدنو عجله قال يا بني كنت نحلتك جذاذ 20 وسقا فلو حزتيه كان لك، وأما الآن فهو مال وارث فاقتسموه على كتاب الله. فرد رضي الله عنه ما أعطاها، فدل على أنه يجوز للوالد أن يفضل بعض الولد لميزة لغرض صحيح، ما لا لهوى وإنما لغرض صحيح، مثل تفضيل أبي بكر الصديق رضي الله عنه لعائشة رضي الله عنها، فهي أم المؤمنين ولها فضل، ففضلها وأعطاها رضي الله عنه وهي ابنته. نعم. فإن كان هناك ما يدعو إلى التفضيل أو التخصيص فلا بأس، كأن يكون أحدهم مريضا أو أعمى أو زمنا، أو زمن يعني معه مرض مستمر أو ضعف مستمر مثلا ما يستطيع العمل بينما الآخرون يعملون، أو أعمى ما يستطيع أن يتكسب بينما الآخرون يتكسبون، أو مريض كذلك فيعطيه لهذه الصفة لا بأس. نعم. أو كان ذا أسرة كبيرة أو طالب علم ونحو ذلك من الأسباب فلا بأس بتفضيله. يعني أعطاه لأنه متفرغ لطلب العلم، والوالد يسره أن يكون ولده أو أولاده طلبة علم ويشتغلون بالعلم وينفق عليهم، بخلاف الآخرين فهم يتكسبون لأنفسهم مثلا، أو ولده الكبير مثلا عنده أولاد بنين وبنات وزوجة أو زوجات بينما دخله قليل، فيعطيه الوالد مساعدة له على نفقة أولاده، بينما بعض ولده عنده في البيت ينفق عليهم ويأكلون من طعامه ويشربون من شرابه ولا يحتاجون إلى زيادة نفقة. فإذا ميز بعض ولده لسبب فلا بأس. نعم. فلا بأس بتفضيله لشيء من هذه المقاصد. وقد أشار إلى ذلك الإمام أحمد بقوله في تخصيص بعضهم بالوقف لا بأس إذا كان لحاجة، وأكرهه إذا كان على سبيل الأثرة. إذا كان على سبيل الأثرة لا لحاجة، مثلا قال هذا الوقف للصغار أو هذا الوقف للكبار أو هذا الوقف مثلا لأولاد فلانة من زوجاته، هذا ما يجوز ولا ينبغي. لكن إذا قال هذا الوقف للمحتاج من الأولاد، هذا الوقف لمن يشتغل بطلب العلم، هذا الوقف لمن يخرج من أولادي للجهاد في سبيل الله، هذا لا بأس به لأن هذا لغرض صحيح. هذا الوقف للمحتاج